علام الغيوب وستار العيوب ومنفس الهموم والكروب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي أنار الله به الدروب وخفف الله به الخطوب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله نور الله به الدروب وخفف الله به البلايا والخطوب، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أمة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، اتقوه وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، ثم هيا بنا لنواصل رحلتنا المباركة ومسيرتنا الطيبة مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا هو لقاؤنا 65 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ولقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، وبينا كيف أنه بلغ من الكبر عتيا، وكان قد تشوف واشتاق إلى الولد حرصا على مواصلة الدعوة إلى الله تعالى وخوفا من مواليه الأشرار، فدعا ربه وناداه نداء خفيا فاستجاب الله جل وعلا لدعائه، وسمع الله تبارك وتعالى نداءه، وها هي الأمنية التي طالما تمناها قد تحققت، وها هي دعوته قد استجيبت، فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفى ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وتحمل زوج زكريا تلكم العجوز الكبيرة العاقر التي طعنت في السن، تحمل بهذا المولود المبارك وهذا الولد الكريم، فإنها لم تيأس كما لم ييأس زوجها. وتلك قلوب أهل الإيمان أيها الأحباب، فإن قلوب المؤمنين ينبغي أن لا تعرف لليأس طريقا ولا للقنوط مجالا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. فمع أنهما قد طعنا في السن وقد كبرا وشابت رؤوسهما، لكن قد تحققت الأمنية واستجيبت الدعوة، وحملت زوج زكريا، حملت بهذا النبي الكريم وهذا المولود العظيم. إنه النبي السيد الحصور والمتواضع التقي النقي المبرور، والسالم يوم ولادته ويوم وفاته ويوم البعث والنشور. إنه الذي خلقه الله عز وجل بالإيمان وللإيمان. إنه النبي الذي ما همت نفسه بخطيئة قط. إنه النبي الذي خلقه الله جل وعلا في بطن أمه مؤمنة. إنه النبي الذي نال سيادة شباب أهل الجنة في الجنة. إنه نبي الله يحيى عليه السلام، فإن مولده معجزة وآية، فلقد جاء في ظرف صعب، في ظرف شاب فيه شعر والده ووهن منه العظم، واحتاج الناس إلى من يعلمهم أمر دينهم، فجاء جواب الدعاء من رب الأرض والسماء لنبيه زكريا عليه السلام. وتضع زوجته بهذا المولود المبارك الذي حفه الله تبارك وتعالى بعنايته ورعايته منذ نعومة أظفاره، وناداه هذا النداء الكريم وكلفه بهذه المسؤولية الكبرى، فقال عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إنه أمر من الله تعالى لهذا الصبي ولهذا النبي أن يأخذ الكتاب بقوة. وأي كتاب؟ قال العلماء: إنها التوراة التي أنزلها الله تعالى على نبيه موسى، فإنها ظلت باقية في بني إسرائيل، إلا أنه قد دب فيهم الضعف والهوان والابتعاد عن الدين كما هي عادتهم، فظهر فيهم التمرد والعصيان من جديد، فكان لا بد أن يؤمر يحيى عليه السلام بأن يأخذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة، أي بحزم وجد واجتهاد، خذ الكتاب بقوة حفظا وتعلما وتفقها وتعليما، وهو منهج وربي منهج قويم لطلبة العلم في كل زمان ومكان، أنهم إذا أقبلوا على العلوم الشرعية ينبغي أن يقبلوا بأرواحهم وقلوبهم وكيانهم، وأن لا يتهاونوا في هذه المسؤولية وفي هذه المهمة، وأن لا يضعفوا، فعليهم أن يأخذوا الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لأن المسألة مسألة خطيرة، ولأن الأمر جد، ولا بد أن يقوم في الناس من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وتلك هي مهمة الشباب، وتلك هي مسؤولية طلبة العلم الشرعي. خذ الكتاب بقوة، لأن الناس يحتاجون إلى من يبصرهم بأمر دينهم، فإن الله تعالى لم يخلق الناس عبثا ولن يتركهم سدى، فإن نبي الله زكريا قد ضعفت قواه وشاب شعره ووهن العظم منه، ولم يعد قادرا على مهمة الدعوة والبلاغ عن الله تبارك وتعالى، فكان لا بد وأن يبعث في بني إسرائيل من يقوم بهذه الأمانة العظيمة ومن يؤدي هذه التبعة الجسيمة، إنه نبي الله يحيى عليه صلوات الله وسلامه. وفي هذا درس أنه لا يمكن أن يقوم لهذا الدين قيام رجل صادق إلا رجال هذه الأمة من الشباب، فإن الإسلام لا يبنى صرحه إلا على أكتافهم وكواهلهم، لكن بشرط أن يكون هؤلاء الشباب من الصالحين الملتزمين بدين رب العالمين، وأن يتسلحوا بسلاح العلم، فإن صرح الدين لا يقوم على كواهل شباب الميوعة والانحلال وعلى شباب التقليد والتبعية للغير أبدا، فإن هؤلاء لا ينتسبون لديننا وأمتنا إلا انتسابا سلبيا، لأنه لا خير فيهم لا للبلاد ولا للعباد، فهم شباب لا يعيشون إلا على أحدث الموضات وعلى آخر الصرخات، لا هم لهم إلا شهوة بطونهم وشهوة فروجهم وتحصيل شهاداتهم الدنيوية التافهة. أما شباب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم شباب تربوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شباب ذللوا سبل المعالي ولم يعرفوا سوى الإسلام دينا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنها دعوة إلى الجد وإلى العزيمة وإلى الاجتهاد وإلى التثبت والثبات على هذا الوحي وعلى هذا الكتاب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. عباد الله، إذا كانت الحكمة في الغالب لا يكسبها الإنسان إلا في سن متأخرة بعد سنوات طويلة وبعد مخالطة وخبرة، فإن الحكمة قد أوتيها نبي الله يحيى منذ نعومة الأظفار ومنذ سن الصغار، وآتيناه الحكم صبيا. إن نبي الله فذ كما كان فذا في اسمه وميلاده، فها هو فذ أيضا في زاده الذي أعطاه الله جل وعلا إياه، فإنه لم يكن له قبل ذلك سمي، لم يكن له قبل ذلك سمي يحمل اسمه، وكذلك هذا الزاد وهذه المنحة التي منحه الله إياها، إنها منحة النبوة والحكمة والعلم منذ مدارج الصبا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. فعقل يحيى منذ أن صار كما قال أهل التفسير، منذ أن صار يفهم الخطاب ويرد الجواب، منذ أن صار كذلك آتاه الله جل وعلا النبوة وآتاه الحكمة والعلم، وأقبل على التوراة يحفظها ويتفقه فيها وتربى في كنف والده، فإنه قد ورث النبوة. والأنبياء لا يورثون ولا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. وآتيناه الحكم صبيا. قال بعض أهل العلم، جاء بعض الصبيان يوما إلى نبي الله يحيى فقالوا له هيا نلعب، فما هو جوابه عليه السلام؟ اسمعوا يا شباب الإسلام ويا صبيان المسلمين، لما سمع ذلك يحيى واقترح عليه اللعب هيا نلعب، أتدرون ماذا قال؟ قال عليه السلام: ما للعب خلقنا. الله أكبر، ما للعب خلقنا. ونجد اليوم رجالا بأعداد كبيرة وأعداد غفيرة في هذه الأمة قد شابت رؤوسهم ولحاهم، ولا زالوا يلعبون ولا زالوا يقضون أوقاتهم في اللعب. فرق كبير بين صبي أو حدث أو صغير قد تربى على الكتاب والسنة حفظا وتفقها وتعلما، وبين إنسان قضى حياته كلها وهو يلعب، قضى حياته كلها في الترهات والخزعبلات، شتان شتان بين الرجلين، وشتان شتان بين الفريقين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: وحنانا من لدنا أي رحمة من عندنا لا يقدر عليها غيرنا، رحمة من عندنا لا يقدر عليها غيرنا، وحنانا من لدنا. وقال ابن كثير: والظاهر أنها عائدة، أنها معطوفة على قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، أي آتيناه حنانا، فإن نبي الله يحيى أوتي الحنان بلا تكلف وبلا تكسب، بل كان أمرا غريزيا من الرب العلي، آتاه الله تعالى الحنان في قلبه، وقذف في صدره الحب والشفقة على كل ضعيف وعلى كل مسكين، لا سيما الوالدين ولا سيما الأقربين. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وكان تقيا، كان موصولا بربه تبارك وتعالى. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، زكى الله نفسه وزكى الله قلبه وروحه، زكاها من كل درن ومن كل دنس. إن الله الآن يهيئه لهذه المهمة الكبيرة في مواجهة الأدران ودنس النفوس، فلا بد من تزكيته، ولا بد من أن يصفي الله تعالى قلبه. ومن صفى الله قلبه وزكى الله نفسه وطهر الله روحه فهنيئا له، إذا حصل على ذلك منذ نعومة أظفاره ومنذ صغره وشبابه. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، لقد كان تقيا رغم صغر سنه، كان تقيا وقافا عند أوامر الله عاملا بفرائضه لا يجاوز حدوده، وكان تقيا وبرا بوالديه. قلت لكم في أول الخطبة وفي مقدمتها ذكرت بعض الأمور التي تعد ثناء على السيد الحصور. قلت لكم إنه النبي الذي خلق في بطن أمه مؤمنة. اسمع اسمع لهذه الشهادة ممن لم ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلقد روى الطبراني بسند حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله يحيى في بطن أمه مؤمنا، وخلق الله فرعون في بطن أمه كافرا. خلق الله يحيى في بطن أمه مؤمنا، وخلق الله فرعون في بطنه في بطن أمه كافرا. قلت لكم إنه النبي الذي لم يهم يوما بخطيئة. اسمع، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا عليه السلام. ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، يعني هم بذنب، ليس يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام. وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وقد سبق الكلام عنه في خطبة مستقلة. انظروا لهذه الحفاوة وهذه الرعاية الربانية التي حباها الله يحيى عليه السلام، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. هكذا ينبغي على الشباب حينما يدب الضعف في جسد الأمة، وحينما ينخر في عظامها الذل والهوان بابتعادها عن دينها، فعلى شباب الإسلام أن ينهضوا، وعلى شباب هذه الأمة وسواعدها أن يقوموا ويقبلوا على علمائهم ودعاتهم تفقها وتعلما، حتى يسعوا في رد أمتهم إلى ربها تبارك وتعالى. لا يتولى ذلك شباب ملاعب الكرة أو شباب المراقص الليلية أو شباب الأسواق، لا يتولاها إلا شباب المساجد، إلا شباب تكبيرة الإحرام، إلا شباب الصفوف الأولى في بيوت الله عز وجل. خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كان عليه صلوات الله وسلامه بارا بأبويه فيما أمره به في أمرهما أو نهيهما، في قولهما أو فعلهما، وبرا بوالديه. وهذا أدب كبير وأصل عظيم وخلق كريم جسيم ينبغي على شباب الإسلام أن يتحلوا به، لا سيما في هذه الأيام المتأخرة التي قل فيها البر وكثر فيها العقوق، عقوق الآباء والأمهات. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، فإن أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حق أبويك عليك أيها المسلم. تصور، الله جل وعلا قرن حق والديك مع حقه عز وجل، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. وقال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فكم تكرر هذا الأمر في كتاب الله، وكم عظم الله تعالى الوصية بالوالدين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. سبحان الله العظيم، قدم البر على الجهاد على ذروة سنام الإسلام. بر الوالدين. جاء رجل قال: يا رسول الله إني خرجت في القتال وتركتهما يبكيان. قال: اذهب فاضحكهما كما أبكيتهما، اذهب فاضحكهما كما أبكيتهما. وبرا بوالديه، إنه إذا كان لله جل جلاله، إذا كان لله تعالى نعمة الخلق والإيجاد والرزق والإمداد، فإن للوالدين نعمة التربية والإيلاد. وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن جبارا على ربه مستكبرا عليه، حاشاه عليه السلام. وكذلك لم يكن مستكبرا على والديه، لم يكن عصيا لهما ولا متجبرا عليهما. ما دفعه صلاحه ولا تقواه إلى أن يزدري والديه. فهذا درس آخر لشبابنا اليوم، لشباب الصحوة، لشباب الالتزام، الذين غرهم صلاحهم الظاهر، وظنوا أن الصلاح مقصور على أن يصلح العبد ما بينه وبين ربه، أما مع الخلق، أما مع المسلمين، وأما مع الأقربين، تجدون أحدهم مستكبرا، مزدريا، محتقرا، فلا ينظر إلى غيره إلا من علٍ، وإلا بازدراء واحتقار. بل ربما وصل الأمر بأحدهم إلى أن يزدري أبويه، وأن يحتقر والديه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تقل إني ملتزم أما أبي فإنه جاهل، أو أنه فاسق، أو أنه كذا، أو أنه كذا، من هذه المصطلحات التي نسمعها من الشباب، من كثير منهم هداهم الله في احتقار آبائهم والاستكبار عليهم. فها هو نبي كريم يعلم شباب الأمة كيف يتعاملون مع أبويهم، ولم يكن جبارا عصيا. لما قام إبراهيم عليه السلام يدعو أباه الكافر المشرك، كان يناديه بهذا النداء ويقول: يا أبتي يا أبتي، كان يتلطف في ندائه: فما ظنك إذا كان أبوك مسلما، وما بالك إذا كان أبوك موحدا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. خاب وخسر من رفع صوته على أبيه، خاب وخسر من رفع صوته على أمه، بدعوى أنهما ليس عندهما من العلم ما عنده. فإنك ما وصلت إلى هذه الدرجة إلا بسببهما وإلا بسعيهما. فعليك أن تؤدي الحق، بل لن توفيهما حقهما مهما بذلت. ولقد رأى رجل ابن عمر جالسا في فناء الكعبة، وكان الرجل قد حمل أمه على ظهره يطوف بها، فقال لابن عمر: يا ابن عمر، يا ابن عمر، أتراني أديت حقها؟ أنا أحملها على كتفي لكي أطوف بها، أتراني أديت حقها؟ قال: لا لا، ولا بطلقة واحدة طلقتها فيك حين ولادتك. وجاء آخر إلى أمير المؤمنين عمر يسأله عن بره لأمه، وأنه يقوم على خدمتها وإطعامها ويسهر على راحتها. يسأل أمير المؤمنين: هل أدى حقها؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنها فعلت ذلك بك، وكانت تتمنى لك الحياة، وأنت اليوم تفعله بها وتتمنى لها الوفاة. وبرا بوالديه، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. ولذا لما كان نبي الله يحيى كذلك، لما كان قد أوتي الكتاب بقوة وامتثل لأمر خالقه ومولاه وجعل يصدع بالحق في أمته، ولما كان نبي الله يحيى عليه السلام يحن على الضعيف ويشفق على المسكين ويبر بوالديه، ولم تهم نفسه يوما بمعصية، ها هي الكرامة تأتيه من الله، كرامة فاقت بعض أولي العزم من الرسل. إنه سلام الله وتسليمه له يوم ولادته ويوم وفاته ويوم يبعث حيا. ألم نقل في أول الخطبة إنه النبي الذي سلمه الله تعالى يوم ولادته ويوم يموت ويوم البعث والنشور؟ ولذا قال تعالى بعدها: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إنه سلام من الله، إنه تسليم من الله تبارك وتعالى، إنه تسليم ليحيى في انتقاله من دار إلى دار في هذه الدور الثلاثة. فإن الإنسان كلما كان في دار فإنه يألفها ويأنس بها وتتطبع نفسه بالإقامة فيها، ولذلك إذا كان سينتقل من دار إلى دار فإنه ينتقل إليها بكل وحشة وبكل خوف ورهبة، لأنه يفارق الدار الذي كان فيها، فقلبه بين الخوف والرجاء، قلبه كله وحشة وكله رهبة وخوف من مستقبل لا يدري ماذا سيصنع به فيه، ومن دار قد ألفها وقد عاش فيها وقد تطبعت نفسه وأنست نفسه بها، فكان لا بد من تسليمه، وهي منحة أخرى من منح الله لنبيه يحيى عليه السلام. وسلام عليه يوم ولد، يوم ولد فإنه ألف البقاء بين أحشاء أمه وضمه أحشاؤها وضمه ذلك الحنان وضمته تلك الرحمة وذلكم الحب الصافي الصادق، وهو الآن سيفارق هذه الأحشاء وسيفارق بطن أمه لينزل إلى هذه الدنيا ليكابد غمها وهمها، ولذا ينزل صارخا باكيا، ولذا ينزل إلى الدنيا صارخا باكيا، لأنه ينتقل من دار إلى دار، ولأن عدوه إبليس كان له بالمرصاد فضربه في خاصرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويستهل صارخا عند ولادته إلا مريم وابنها. وسلام عليه يوم ولد، فسلم الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام يوم ولادته. أما النقلة الثانية فهي النقلة من هذه الدار إلى دار البرزخ، التي هي انتقالة بين الدارين، بين هذه الدار ودار القرار. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. والنقلة الثانية أخطر بكثير من النقلة الأولى وأوحش بكثير، فبينما الإنسان يعيش في الدور وفي القصور وإذ به ينتقل لمجاورة الأموات في بطون القبور، بينما يكون الإنسان بين زوجته وأولاده وأهله وأصحابه وخلانه، وإذ به ينتقل إلى دار غريبة وإلى مسكن موحش وإلى بيت ظلمة وبيت ضيق ودود لا يعرف ماذا سيصنع به، فيحتاج هذا الإنسان إلى أن يسلمه ربه من كل تلك الأهوال من أهوال الآخرة. وقد نال هذه السلامة نبي الله يحيى عليه السلام. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، سلمه الله تعالى يوم أن مات ويوم أن فارق الدنيا من كل أهوال القبور ومن كل أهوال الآخرة كرامة من الله، فهو النبي الكريم. والأنبياء هذا شأنهم، والأنبياء هذا مقامهم عند ربهم جل وعلا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إنها النقلة من هذه الدار إلى دار القرار، إما إلى جنة عالية وإما إلى أليم النار والعياذ بالله. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذا ما ظل في بطن القبور يظل طويلا ينتظر النفخة في الصور ليوم البعث والنشور، ليخرج من قبره إما أن يكون من الفائزين المؤمنين الموحدين جعلني الله وإياكم منهم، وإما أن يكون من العاصين الفاجرين الخائنين المخادعين أو المشركين الملحدين المنافقين. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سلمه الله تعالى في هذه الثلاث مراحل، وهي أخطر مراحل يمر بها الإنسان، لأنه ينتقل فيها من كون إلى كون، ومن حياة إلى حياة. وأنتم ترون أن المسافر إذا غير البلد أو غير المسكن فإنه يجد شيئا من العناء والتعب، لأن النفس تألف الشيء، فإذا ألفته وفقدته يكون هذا عسيرا عليها. فما ظنكم إذا كانت النقلة من دار إلى دار ومن عالم إلى عالم آخر؟ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن هذه النقطة وإن هذه المنحة ما أوتيها بعض أولي العزم من الرسل، إنه عيسى عليه السلام. روى الإمام ابن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في مصنفه بسند صحيح عن قتادة أن الحسن البصري رضي الله عنهما قال لقي عيسى بن مريم يحيى فسلم عليه ثم قال استغفر لي فإنك خير مني. عيسى طلب من يحيى أن يستغفر له، استغفر لي فإنك خير مني. قال أنت استغفر لي، أنت خير مني. فقال عيسى عليه السلام بل أنت استغفر لي فأنت خير مني، فإني سلمت على نفسي فقلت والسلام علي، وأما أنت فقد سلم الله عليك. ففي سورة مريم قال يحيى وسلام عليه، فكان السلام من الله تعالى. وأما عن عيسى قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أما السلامة فكانت من الله تعالى بلا سؤال لنبيه يحيى عليه السلام. قال الحسن فظهر والله بذلك فضلهما. وظل يحيى عليه السلام في ذلك البيت المبارك يعيش في كنف أبويه المؤمنين الكريمين، ظل ينهل من نبع النبوة، فإنه بيت لا كالبيوت أيها الأحباب، إنه بيت يختلف تماما عن بيوتنا اليوم، إنه بيت شع فيه النور وشع منه الهداية والنبوة للناس. اسمع إلى حال أهل هذا البيت، اسمعوا إلى حالهم. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا سباقين لفعل الطاعات والقربات، كانوا يتسابقون لفعل العمل الصالح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، مع أنهم أنبياء ومع أنهم أصفياء وأولياء وأوفياء وأتقياء، لكنهم كانوا بين الخوف والرجاء لرب الأرض والسماء، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، رغبا في ثواب الله ورحمته ورهبا من غضب الله وعذابه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا منا خائفين خوفا ممزوجا مبنيا على المحبة والتعظيم لعظم المخشي جل جلاله. ومثل هذا البيت عباد الله، مثل هذا البيت جدير بأن يكرم الله تعالى أهله، حري بأن ينزل الله على أهله الرحمات وأن ينزل على أهله وساكنه البركات، وجدير وأهل أن يقيه الله تبارك وتعالى جميع الأهوال والآفات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وظل يحيى عليه السلام يتعلم العلم من أبيه ومن التوراة، وظل يصدع بالحق في قومه إلى أن أتاه هذا الأمر الذي أخبر به الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذا غيب وتاريخ لا يثبت إلا بالوحي الصادق، جاء في مسند أحمد بسند صححه الألباني من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. خمس كلمات أمر الله بها يحيى عليه السلام أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فكاد أن يتباطأ، يعني كاد أن ينفذ ذلك لنسيان ربما اعتراه، والأنبياء غير معصومين من ذلك، فهم بشر عليهم صلوات الله وسلامه، فكاد أن يتباطأ. فقال له عيسى، وكان قد عاصر عيسى عليه السلام، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال له يحيى عليه السلام: يا أخي لا تستعجل، فإني أخاف أن إن استعجلت أن ينزل الله علي عذابا أو أن يخسف بي. إنهم الأنبياء يخافون من هذه التبعة الثقيلة وهذه الأمانة العظيمة، والحديث صحيح. قال الحبيب، فقام يحيى عليه السلام وقد دعا بني إسرائيل، دعاهم فجمعهم في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد عن آخره، ثم جلسوا وقعدوا على الشرف، قعدوا على الشرف قعدة لا تواضع فيها، والأصل أن يجلسوا هذه الجلسة، لكن لما كانت هذه الأمة أكرم الأمم على ربها اتصفت بأعلى مكارم الأخلاق، فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. ملأوا بيت المقدس، ملأوا المسجد وقد قعدوا على الشرف، فقام يحيى عليه السلام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله قد أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأن آمركم، وأمرني أن آمركم لتعملوا بهن. الكلمة الأولى: أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه أصل الدعوة الصادقة والدعوة الصحيحة المنتجة، البداءة بالدعوة إلى لا إله إلا الله، الدعوة الصادقة التي تثمر والتي تبقى في هذه الأمة، هي الدعوة التي يكون مبناها على العقيدة الصحيحة. فلا دعوة لحكم من الأحكام أو لمنهج من المناهج أو لفكر من الأفكار قبل هذه. ما من نبي إلا بعثه الله قبل كل شيء وبادئ ذي بدء بهذه الدعوة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أول كلمة وأول دعوة، وهذه هي الانطلاقة الصحيحة لكل داعية ينبغي أن يسلكها، أن يبدأ في دعوته حتى للمسلمين بتصحيح المعتقد، لأن العقيدة هي أساس الدين وهي قاعدة الملة. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. لا تنصر هذه الأمة بقلوب تعلقت بغير الله كهؤلاء الذين خرجوا لينادوا: لبيك يا حسين، لبيك يا محمد. أعوذ بالله، لا نقول لبيك إلا يا ربنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكلما دب الشرك في الأمة كلما زاد الخوف فيها والرعب، نعم، وتسلط العدو عليها فانتهك العرض وسلب الأرض. فينبغي على الأمة أن تحاسب نفسها وأن لا تتقن إلا لغة الشجب وذرف الدموع. اسمع إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقد فسر صلى الله عليه وسلم الظلم هنا هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة. اعكس المعنى بمفهوم المخالفة: الذين آمنوا وألبسوا إيمانهم بشرك لهم الرعب، لهم الخوف، لهم المستعمر، لهم العدو يضربهم على رؤوسهم، يستبيح نساءهم، ينتهك عرضهم، يسلب أرضهم، يأكل خيراتهم، لأنهم تركوا الدين، لأنهم تخلوا عن أصل هذا الدين. القباب في كل مكان، المزارات، حج إلى غير البلد الحرام وإلى غير بيت الله العتيق. ما هي النتيجة؟ هذه هي النتيجة، وهذا هو الذي ترونه. فحذاري، فإن الدور على البقية، فعليكم أن تصححوا معتقدكم بربكم وأن تعلقوا قلوبكم بخالقكم ومولاكم، فلا يستحق العبادة إلا الله، ولا يستحق التعظيم إلا الله، لا يستحق السجود والركوع والرهبة والخشية والإنابة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة صغيرها وكبيرها إلا الله جل جلاله. أول كلمة أمر بها يحيى بني إسرائيل كإخوانه، فإنه ينهل من نفس المعين، وإنه يستضيء من نفس المشكاة. أول كلمة قال وأولها تعبد الله لا تشرك به شيئا. قال فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله. الآن يحيى يضرب هذا المثل على ظلم المشرك. فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو من ورق، يعني من الذهب أو من الفضة، فجعل عبده يعمل ويعطي غلته لغير سيده، فجعل يعمل ويعطي غلته أي كسبه لغير سيده. وإن الله تعالى هو الذي خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. لا يصلح أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لمن خلقك ورزقك وأمدك. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف تتجه إلى هذا القبر لتنادي على الحسين أو تنادي على زينب أو على عبد القادر أو على غيرهم من هؤلاء الذين يسمونهم أولياء أو الأقطاب لتنادوهم من دون الله عز وجل؟ تركتم الحي الذي لا يموت وتوجهتم إلى الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فالأموات لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتقوا الله عباد الله وصححوا معتقدكم بالله. ونترك البقي الكلمات الباقية من نبي الله يحيى عليه السلام لبني إسرائيل بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكلمة الثانية قال يحيى عليه السلام، ولازلنا مع حديث الحارث الأشعري، قال وآمركم بالصلاة وألا تلتفتوا فيها، فإن العبد إذا قام يصلي قام الله عز وجل قبل وجهه، فلا تلتفتوا في صلاتكم. هو الركن الثاني من أركان الإسلام، أمرهم بالصلاة. فإذا قام أحدكم يصلي فإن الله يقوم قبل وجهه فلا يلتفت، لأن الله يقبل عليك، فلا يصلح بك أن تلتفت يمينا أو شمالا إلا للحاجة كما قال أهل العلم، مثل أن خفت على صبي يلعب أن يمس نارا أو كهرباء أو ما أشبه ذلك. بعض الناس تراه يصلي يعبث ببصره، يرفع بصره يحرك رقبته يلتفت يمينا وشمالا، فإنه إذا فعل ذلك انصرف الله عنه ونقص أجر صلاته. الكلمة الثالثة التي أمر بها يحيى عليه السلام بني إسرائيل، وآمركم بالصوم، فإن مثل ذلك مثل رجل عنده صرة فيها مسك وكان في عصابة، يعني في جماعة من الناس، فوجدوا ريح المسك من هذه الصرة، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الركن الثالث من أركان الإسلام، لنخرج بنتيجة في آخر الحديث. الكلمة الرابعة وآمركم بالصدقة، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه ثم قدموه ليضربوا عنقه، فطلب منهم أن يفتدي نفسه بالمال، فجعل يفدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه، لأن الصدقة تفك الأعضاء من النار. ألم يقل الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ بلى، ولو بنصف تمرة، فكلما تصدقت كلما فككت أعضاءك ورقبتك وجلدك ولحمك من النار. الكلمة الخامسة: وأمركم بذكر الله كثيرا. وإنما مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإنما مثل ذكر الله عز وجل للذاكر كمثل الحصن. وإنما مثل الذكر للشيطان كمثل الحصن. هذه خمس كلمات أمر بها يحيى عليه السلام بني إسرائيل. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال: وأنا آمركم أيضا، آمركم بخمس: بالسمع والطاعة، وآمركم بالهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن تتركوا دعوى الجاهلية، فإن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لا تدعو إلا بدعوة الله، قولوا المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. هذه النعرات وهذه التسميات وهذه الانتسابات وهذه العرقيات التي فرقت بين المسلمين وهذه الحدود المصطنعة كلها من رايات الجاهلية. لا تسموا أنفسكم إلا بهذه التسمية، وهذا نص في الموضوع يا شباب الإسلام، المسلمين المؤمنين عباد الله تعالى. أما تلك الأمور التي زيدت وأضيفت فإنها من دعوى الجاهلية، فلا بد من تركها لأنها تسبب الفرقة بين الأمة. وهكذا أيها الأحباب، ظل يحيى عليه الصلاة والسلام ظل يحيى لربه ذاكرا ولدينه داعيا ولأمته معلما، ظل على هذا الدأب وعلى هذا النحو مؤتمرا بأمر الله تبارك وتعالى إلى أن جاءه اليوم الذي لقي فيه ربه تبارك وتعالى. والله كتب الموت على جميع عباده، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل من عليها فان، فلقد مات الأنبياء ومات سيدهم، فلا بد أن نرحل نحن أيضا عن هذه الدار. جاء اليوم الذي نام فيه يحيى عليه الصلاة والسلام على فراش الموت ليلقى الله تبارك وتعالى طاهرا نقيا زكيا، فهو الذي سلمه في يوم ولادته ويوم وفاته ويوم أن سيبعثه حيا. وجاءت روايات وحكايات أن نبي الله يحيى مات مقتولا، قتله بعض بني إسرائيل أو بعض الملوك الغاشمين الظالمين، وكلها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب وتفتقر إلى أدلة صحيحة من الكتاب والسنة. أعرضت عن ذكرها لأنه لا حاجة، وعلى أي حتى وإن اشتهر بين أهل العلم أن نبي الله يحيى مات مقتولا، فإن من المعروف أن قتلة الأنبياء لا يتورعون عن قتل أنبيائهم ولا عن قتل أحبارهم وعلمائهم، فسواء مات مقتولا أو غير ذلك فإنه لقي الله تبارك وتعالى لينال هذه الكرامة. فهو الذي قضى شبابه، فهو الذي قضى صباه وشبابه وريعان طفولته، قضى ذلك كله في العلم والتعليم والدعوة إلى الله تعالى. فهيا بنا لنرى مكانته ولنسمع عن منزلته، عن هذا الثواب العظيم وعن هذا الكرم الجسيم من الله الحليم له في الآخرة. اسمع: نال يحيى عليه السلام سيادة شباب أهل الجنة في الجنة. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين وهما سبطاه، ابنا فاطمة وعلي رضي الله عنهم جميعا وعن بقية الصحابة أجمعين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. ونلاحظ في هذا الحديث القرابة والنسب الذي كان بين يحيى وعيسى، فإنهما كان ابن الخالة، فإن امرأة عمران أم مريم كانت أخت أم يحيى، فكان ابن الخالة. وفي الصحيحين في قصة الإسراء والمعراج حديث أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لما عرج به ومر على السماء الثانية وجد فيها ابن الخالة يحيى وعيسى عليهما صلوات الله وسلامه. وهكذا توفى الله عز وجل نبيه يحيى بعد هذا العمر الحافل. انظروا كيف نال السيادة في الجنة، فإن السيادة درجات وإن الشرف قمم. فمن أراد أن يكون منكم سيدا من أسياد أهل الجنة شباب الإسلام فليسلك هذا الطريق وليقبل على القرآن والسنة حفظا وتعلما. إن الشاب الذي ينشأ في طاعة الله ويتربى على كتاب الله وعلى سنة رسوله يعجب الله منه عجب استحسان. يقول الرب عز يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح: عجب ربنا لشاب ليست له صبوة، أي ليس له اندفاع إلى الشر وإلى الفساد. وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل. وأعظم الطاعات وأفضل القربات تعلم العلم الشرعي الذي تفتقده الأمة في هذه الأيام، مما سبب كثرة الكلام بغير علم وكثرة الصدارة للتعليم بغير زاد، فكثرت البدع وانتشر الجهل رغم توفر وسائل التعليم. لكن ثمة سنة من سنن الله في كونه لا تتبدل من حيث هذا في هذا العلم وما يتعلق به، أنه لا ينال العلم إلا مشافهة وإلا مجالسة وإلا إذا ثنى الإنسان ركبتيه وظهره وجعل يتلقاه تلقيا من أهله، كما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مشافهة من جبريل. فلا بد من التلقي ولا بد من الملاقاة. إذا أراد الإنسان أن يتعلم العلم الصحيح فليسلك هذا المسلك، وإلا فإنه سيمضي شبابه وعمره يخبط خبط عشواء. انظر كيف تنال السيادة في الجنة، والناس يتفاوتون في هذه السيادة كما قلت بحسب ماذا؟ بحسب إيمانهم وعلمهم وتعليمهم ودعوتهم. فكان درسا غاليا وكلمات نسأل الله أن تكون نافعة لنا ولكم ولشبابنا، ولا سيما في هذه الحقبة الأخيرة أيها الأحباب. وبالمناسبة لا تزال الأزمة مستمرة، ولا يزال الاستهتار والاستهزاء بسيد النبيين وإمام المتقين بأبيه وأمي أفديه صلوات ربي وسلامه عليه، لا يزال ذلك مستمرا. وما على أهل الإسلام إلا أن يهبوا لدينهم. إن الحب الصادق لمحمد صلى الله عليه وسلم في اتباع دينه، في الالتزام بسنته وشريعته، في الإقبال على تعلم دينه. المسلمون يجهلون دينهم، يجهلون شريعتهم، لا يعرفون شيئا إلا قليلا قليلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولقد عاهدت الرب تبارك وتعالى بعد استخارة واستشارة وتفكير، بعد سلسلة مع الأنبياء، أن أدخل في سلسلة السيرة النبوية لنبقى معها سنوات، لنعيش بأرواحنا وقلوبنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو والله من الواجبات بمكان أن نعرف هذا النبي الكريم. وإذا كنا نلوم على من اعتدى على رسولنا، فإننا نلوم أيضا على هذه الأمة، على شبابها الذي لا يعرف شيئا عن محمد إلا القليل صلى الله عليه وسلم. ليس النصر مجرد الخروج في المظاهرات أو إحراق الممتلكات أو الاعتداء على أموال الناس أو على التهور والتصرفات العشواء، ليس هذا هو النصر الذي يريده صلى الله عليه وسلم. إن النصر الذي يريده صلى الله عليه وسلم أن تقبل على دينك فتتمسك به. أولا، كيف تريد أن تنصر رسول الله وأنت لا تصلي صلاة الفجر في المسجد؟ كيف تريد أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك الحبل على الغارب لأبنائك لا يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام، يتقنون جميع الأمور، يعرفون أسماء السفهاء، يعرفون سوبرمان ولا يعرفون سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بنصر، هذا ادعاء يحتاج إلى ترجمة عملية. كيف تريد أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تركت التشبه به ظاهرا وباطنا، وقد سخرت من سنته أو هجرتها وتركتها؟ ليس هذا هو النصر. كيف تريد أن تنصر رسولك صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف بيت الله إلا في الجمعة والجمعات أو رمضان أو الأعياد، أما سائر الأيام فأنت هاجر لبيت الله؟ أين النصر؟ أين النصر لهذه السنة؟ أن النصر لهذا النبي؟ من منكم سينصر رسوله اليوم؟ من منكم سيعاهد الله تعالى أن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم نصرا عمليا، نصرا تقر به عينه وينشرح به صدره وتنال به رضا الله ورسوله؟ النصر أيضا أن تبلغ دينه وشريعته. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، هكذا كان يقول إلى آخر أيامه، بلغوا عني ولو آية أيها الناس، بلغوا عني ولو آية. لأنه بأبيه وأمي لم يعش لنفسه أبدا، ما عاش إلا لهذا الدين، ما عاش إلا لهذه البشرية حتى يخرجها من الظلمات إلى النور. وها هو اليوم يسب، وها هو اليوم تصور فيه تلك الصور الشنيعة والعياذ بالله. إنهم يجهلون حقيقة قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن البشرية جمعاء ستعترف به في يوم القيامة وفي عرصاتها إذا ما اشتد بهم الكرب والفزع والهم والغم، وذهب الجميع إلى الأنبياء فاستقرؤوهم نبيا نبيا حتى يشفع فيهم، حتى يعجل لهم القضاء، فلا ينطلق لذلك ولا يحقق لهم ذلك نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، ولا يحقق لهم ذلك إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين إذا جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله أنت عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الناس جميعا بأصنافهم وأجناسهم، يا رسول الله ألا ترى ما قد لحقنا من الهم والغم؟ اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك. فينطلق لا يقول نفسي نفسي، لا يقول ذنوبي، لا يقول شخصي شخصي صلى الله عليه وسلم، بل يقول أنا لها أنا لها. وهكذا يرسل الرحمة المهداة والنعمة المسداة ليأتي خس وليأتي حقير وليأتي نجس يتطاول على جنابه، يتطاول على أعظم شخصية عرفتها البشرية على مدى التاريخ. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح شباب الإسلام، اللهم أصلح شباب الإسلام، اللهم أصلح شباب الإسلام وأشغلهم بمعالي الأمور. اللهم اجعلنا وإياهم لمحمد ناصرين، اللهم اجعلنا لنبينا ناصرين وله متبعين ولسنته مستمسكين وناشرين وداعين. اللهم اجعلنا لكتابك متطبقين محكمين حتى نكون من الصادقين الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين والإلحاد والملاحدة والجاحدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوبهم، إليك المشتكى، إليك المشتكى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أحد من خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقطع رجاؤنا إلا فيك، وانقطعت آمالنا إلا منك، فانتصر لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم أصلح الحاضرين والغائبين من المسلمين. اللهم من أرادنا أو ديننا أو نبينا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. يا من قلت وقولك الحق، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله بالدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويا من قلت وقولك الحق ووعدت ووعدك الصدق، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ويا من قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين. اللهم اكفنا شر هؤلاء، اللهم اكفناهم يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار، ونعوذ بك اللهم من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق برحمن بخير يا رحمن. اللهم بارك في مسجدنا ودعوتنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلح قلوبنا وزك نفوسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.